اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، يعني الطائفة الأولى والطائفة الثانية، الصف الأول والصف الثاني، ثم رفع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، أي في مواجهة العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم حال قيامه، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو في الحراسة في مواجهة العدو للحراسة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي لا يليه والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فإيه؟ فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء لأمرائهم. وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قال الشيخ رحمه الله: هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القلة، فإنه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة، بخلاف لو كان عدو في غير جهة القبلة مثلا، نحتاج إلى إيه؟ أن طائفة تصلي وطائفة تنصرف عن الصلاة، لا تنصرف بالكلية، لكن تكون في جهة الإيه؟ في جهة العدو في غير جهة القبلة، فيمكن أن يأتي بالصفة التي كانت في حديث عبد الله بن عمر، طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم تذهب للحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت في الحراسة فتصلي ركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكيفية إذا كان العدو في جهة القبلة، فإنه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة لتمكن الكل من استقبال القبلة، وفيها التأخير عن الإمام لأجل العدو. الصف الأول تأخر في السجود حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم وقام، وكذلك يصنع الصف في الركعة الثانية، وكذلك أيضا يحدث في الركعة الثانية. والحديث يدل على أمور: أحدها أن الحراسة في السجود لا في الركوع، الحراسة في السجود لا في الركوع، الحراسة التي يتأخر من أجلها الصف المؤخر عن ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود لا في الإيه؟ لا في الركوع. هذا هو المشهور، وحكي وجه عن بعض أصحاب الشافعية أنه يحرص في الركوع أيضا، يعني كأنه يتخلف عن ملاحقة الإمام بعد القيام، لا يركع معه ولا يسجد معه، لكن على الوجه الأول يركع معه ويرفع من الركوع معه ويتخلف عنه فقط في الإيه؟ في السجود. والمذهب الأول، المذهب الأول لأنه ما دل عليه الحديث، ومن جهة المعنى لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر، فالحراسة ممكنة معه أي مع الركوع بخلاف السجود. كده واضح؟ يبقى والمذهب الأول لأن الدليل دل عليه، يبقى من جهة الأثر ومن جهة المعنى إيه؟ أيضا. الثاني المراد بالسجود، والمذهب الأول المعتمد، والمذهب المعتمد والمعتمد في المذهب الإيه؟ الأول. الثاني المراد بالسجود والمذهب الأول أي القول المعتمد هو الأول. الثاني المراد بالسجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد معه الصف الذي يليه هو السجدتان جميعا. واضح انه عبر بالسجود واراد السجدتين. الثالث، الحديث يدل على ان الصف الذي يلي الامام يسجد معه في الركعه الاولى ويحرس الصف الثاني فيها، ونص الشافعي على خلافه. طب ما هو الذي نص عليه الشافعي؟ الامام يصلي والصف الذي يلي الامام يتخلف عن ملاحقه النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ويبقى هو في الحراسه، ويكون الصف الاول ساترا للصف الايه الثاني الذي يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم ويتابعه في السجود، ثم يتقدم المؤخر ويتاخر المقدم. فالذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلي الامام هو الذي يتخلف عن الملاحقه، والذي في الخلف هو الذي يتابع ويلاحق. بس هذا على خلاف ما ايه ما في الحديث كده، واضح. ونص الشافعي على خلافه، وهو ان الصف الاول يحرس في الركعه الاولى. فقال بعض اصحابه لعله ايه سهى، والانسان ربما ينقلب عليه الكلام، الانسان ربما ايه ينقلب عليه الكلام. فقال بعض اصحابه لعله سهى او لم يبلغه الحديث. وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح. والنبي يستمر في الجلوس في هذه الأبيات، الصف الأول تقوم والنبي يستمر جالسا. أما النبي لا، لا يستمر جالسا، يسجد ويسجد الصف في الحديث. النبي يسجد الصف الذي يليه، نعم، ويبقى الصف الآخر في الإيه؟ في الحراسة قائما. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. طيب ما الذي صنعه الشافعي رحمه الله؟ لعله سهو، لعله سبق قلم، لعل الكلام ايه انقلب عليه. وهذا يرد على البشر، يرد على الايه على البشر. بعضهم التمس العذر للشافعي فقال لعله سهم او انقلب عليه الكلام او لم يبلغه الحديث. وجماعه من العراقيين وافقوا الصحيح الذي ورد في الحديث، ماشي. ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث وما نص عليه الشافعي لانه سهو او سبق قلم او انقلب عليه الكلام كابي اسحاق الشرازي، لم يذكره اصلا وجها في المذهب. اذا على قول الشافعي الصف الاخير هو الذي يسجد مع النبي، الصف المؤخر هو الذي يسجد مع النبي ويتابع. الصف المؤخر ايا كان، المؤخر في الركعه الاولى والمؤخر في الركعه الثانيه هو الذي يتابع ويسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد مع الامام. اما الصف المقدم في المقدم في الاولى والمقدم في الثانيه يبقى في الحراسه. هذا انقلب على الايه؟ الشافعي. وبعضه قال بذلك. طب يبقى دلوقتي كيف تصرف في العلماء؟ كيف تصرفوا مع نص الشافعي؟ بعضهم قال سهو ولا يعد هذا قولا في المذهب، ولم يحكي الا وجها واحدا وهو ايه؟ ما دل عليه الحديث. بناء على المشهور على الشافعي ان الحديث اذا صح يذهب اليه ويترك قوله، اذا صح الحديث فهو مذهبي. وعلى هذا الطريق الشيخ ابو اسحاق الشيرازي. واما الخراسانيون فان بعضهم تبع نص الشافعي كالغزالي في الايه؟ في الوسط. ومنهم من ادعى ان في الحديث روايه كذلك. كان الوجه الثاني من يريد ان يستدل له يقول حديث جابر روي على وجهين، الروايه التي قال بها الشافعي، الوجه الذي قال به الشافعي، والوجه المذكور في العمده. كان عن الواقعه لا تصح الاستدلال. لا، هي نحتاج الى ترجيح. اذا كانت الواقعه واحده يبقى نحتاج ان نرجح روايه على روايه، لان الواقعه واحده. فيعني يقول لك ايه حديث جابر روي على وجهين، الوجه الذي قال به الشافعي والوجه المذكور في الحديث الذي قراناه. فلا بد من الترجيح لان الواقعه واحده. فرجح الوجه الذي صار اليه الشافعي بماذا؟ ورجح ما ذهب اليه الشافعي بان الصف الاول يكون جنه لمن خلفه. اذا وكذلك التقديم والتاخير لا لا يكون في هذا صح؟ إيه؟ تقديم متأخر بين الصفوف. لا يكون أيضا. على قول الشافعي. على قول الشافعي يكون أيضا. ومتصور لازلت كنت أقول لك المؤخر الذي هو الصف الأول في الأولى ماشي يتبدل المؤخر أيا كان والمقدم أيا كان ماشي. لأن المقدم في الأولى مؤخر في الثانية والمؤخر في الأولى مقدم في الإيه في الثانية فقط في الحراسة هل تحرس الأول أم الثانية؟ نعم هو لا خلاف في التقديم والتأخير تقدم والتأخر لا خلاف في التقدم والتأخر الخلاف فقط في ماذا؟ في الحراسة هل تكون من الصف الذي الإمام ولا تكون من الصف المؤخر؟ المذكور في العمدة أن الحراسة تكون من الصف المؤخر أيا كان والذي نقل عن الشافعي أو نص عن الشافعي أن الحراسة تكون من الصف المقدم. طب قالوا حديث جابر روي على وجهين فيترجح الوجه الذي صار إليه الشافعي من جهة المعنى وهو إيه؟ وهو أن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه ولا ويكون ساترا له عن أعين الإيه؟ المشركين ماشي فلعل هذا يكون في إيه؟ خشوع ماشي فيكون هذا أدعى للخشوع وبأنه أقرب إلى الحراسة لو هجم العدو الصف المقدم يكون أقرب إلى العدو ماشي ويكون ساترا له عن أعين المشركين وبأنه أقرب للحراسة وهؤلاء الذين ادعوا هذا الادعاء مطالبون بإبراز تلك الرواية والترجيح إنما يكون بعد كلام جيد يعني أظهروا لنا الرواية وبعد ذلك ننظر في المرجحات لكن إذا كان إذا لم تكن هناك رواية فنترجح بالمعنى كده واضح؟ الرابع الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فيها الطائفتان في الركعتين فلو حرص الطائفة واحدة في الركعتين معا ففي صلاتهم خلاف أصحاب الشافعي ففي صحة صلاتهم خلاف أصحاب الشافعي هذا يدل على أن التقدم والتأخر يكون في الوجهين الوجه الذي نص عليه الشافعي وقال بعض أصحابي أنه سهو وصف خلف والوجه الذي ورد صريحا في الحديث التقدم والتأخر في الوجهين كده واضح؟ فلو فرضنا أن طائفة تابعت في الركعتين وطائفة حرست في الركعتين هل تصح صلاتهم؟ فلو حرصت طائفة واحدة في ركعتين معا ولم تتابع في ركعتين معا هل تصح صلاتها؟ خلاف أصحاب الشافعي. طيب قال الشيخ رحمه الله كتاب الجنائز الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج به إلى المصلى فصف به مكبر أربعة فيه دليل على جواز بعض النعي فليس كل النعي ينهى عنه وقد ورد فيه نهي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي والنعي هو الإخبار بموت شخص الإخبار بإيه؟ فيحتمل أن يحمل ذلك على النعي لغير غرض ديني مثل إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته الإخبار بموت زيد إذا كان لغرض ديني يعني احنا دلوقتي عندنا ما ظاهره التعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي ثم هو صلى الله عليه وسلم ينعى النجاشي فكيف نوفق بين هذا وذاك قال يحمل نهيه على ماذا؟ على النهي الذي ليس على النعي الذي ليس فيه غرض ديني. التفجع على الميت وإظهار الحزن عليه هذا ليس فيه غرض ديني. أو تعظيم حاله وذكر مآسره ومناقبه والتفاخر والخيلاء الذي يكون في مثل هذه الأمور والفخر والاستعلاء. فهم الغرض الديني ما مثال؟ أن يجتمع الناس للصلاة عليه. أن يجتمع الناس للصلاة عليه والدعاء له ونحو ذلك. و رافع بن خديجة لما توفي ليلا فقال عبد الله بن عمر يعني ايه انتظروا به حتى يجتمع له الناس في الصباح يعني، فبيسلوه لا يخلوا هكذا. فأخر دفنه إلى الصباح حتى يجتمع الناس يعني. ويحمل النهي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم وتثميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعته في الميت كالمئة مثلا. في الحديث ما من ميت يقوم عليه مئة شخص يشفعون له إلا شفعوا، وفي الحديث أيضا أربعين يشفعون للميت إلا شفعوا. ولذلك قال الشيخ مثلا كالمئة مثلا لأنها ورد بها خبر، وورد أيضا غير المئة ما من شخص يقوم عليه أربعون شخصا يشهدون له إلا أو يشفعون له إلا شفعوا. طيب وأما النجفي وأما النجاشي نرجع إلى السؤال التقسيم اللي كان في الأول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي فيحمل ذلك على ما ليس فيه غرض ديني. طيب وأما النجاشي وقد نعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا؟ قال إن فقد قيل في سبب نعيه أنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة، فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه أحد إليه، فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه. كده واضح. يبقى تعلق بنعيه غرض إيه؟ ونلحق كل غرض ديني بهذا الغرض. يمكن أن يمثل يعني ممكن أن يمثل هذا للقياس على أصل يخالف الأصول. يمكن أن أتصورها كذلك. يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، وهذا يدل على الإيه؟ على عموم النهي عن كل إيه؟ عن كل نعي. ثم استثني منه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نعي للنجاشي لأجل غرض ما، وهو أنه لم يصلى عليه ولا ينتبه الناس لمثل هذا الأمر، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلموا بموته فيؤدون الفرض عليه. واضح؟ ثم يلحق بهذا الغرض وهو غرض ديني، يلحق به كل غرض ديني. كده واضح؟ فالمستثنى من الأصل المحرم لا يقاس عليه. احنا الاصل المرجح اللي هو انه يقاس اذا اذا اذا يعني هو ايه اذا قوي اذا قوي الشبه وقوية العله بين الفرع والاصل الذي خالف الاصول يلحق به وان خالف الاصول. ماشي، حتى لو لم يصح المثال اهو تدريب على استعمال القاعده. ماشي. مش هذا صنعتموه في المذهب؟ ألحقتم بيع الرطب بالتمر ببيع العنب بالزبيب في مسألة العراية، مع أن بيع العنب بالزبيب بيع ربوي بربوي لا يعلم فيه الايه التماسك، ولكن الإعلام زفاء إعلام العرس تبدو لو كان هناك لغيرها ما يكون شعري. ما هو ممكن لا يلحق لأن النص ورد فيها بالتحريم، يعني غير الدف ورد فيه نص بالتحريم، لكن كذلك وردت في غيرها بالغرض بيع الأشياء. نعم، غرض الأشياء غير مقدور التسليم وغير المعلوم الكمية كذلك منهي عنه، الأشياء الربوية منهي عنه. بس يمكن أن يقال أيضا أن يعني ما يندرج تحت العموم يختلف عما يدل عليه الدليل الخاص. يعني إذا ورد الدليل مثلا بحرمة المعازف بحرمة الايه؟ فهو هذا دليل خاص بالمعازف، دليل خاص بالمعازف. فلو انا الحق المعازف بالدف قياسا ساخالف الدليل الايه؟ الخاص. لكن اذا كان هناك عموم والشرع اخرج من هذا العموم صوره وانا الحقت بالقياس بهذه الصوره صوره اخرى، فانا لا اخالف دليل خاص، انا اخالف دليل ايه؟ عام. القياس اقوى منه، فاهم؟ فهذا ممكن يفرق به، يعني فرق بين ان الحق صوره بصوره مستثناه من العموم، فهنا انا لا اخالف دليلا ايه؟ خاصا. لكن انا لو الحقت المعازف بالدف ما الذي يحصل؟ أنت تلحق النوع من الخاص. إيه؟ يخالف دليل خاص. أخالف دليل خاص. لا تلحق المعارف كلها، تلحق النوع من المسألة. يعني هو يعني ينظر في ذلك. فحتى الدف ليس من المعازف. من أقوى الأشياء من المعازف، يعني في الرقص وهذه الأشياء. أظن المعازف المعازف اللي هي الأشياء التي كآلات النفخ مثلا، صح كده؟ عند تكون الغناء يستعملونه، نعم. لكن المعازف تطلق على إيه؟ فقط المعازف الأشياء اللي هي تحدث الموسيقى ثلاث النفخ ونحو ذلك والعود ونحو هذا. وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي، تمام كده؟ طيب خلي بالك من شيء، لو قلنا أن النجاشية كان بأرض لم يصل عليه فيها، هذا قيد في الواقع صح؟ إن اعتبرناه يبقى يجوز الصلاة على من لم يصلى عليه ولا يلحق به غيره من الغائب، كده واضح؟ لو اعتبرنا لو اعتبرنا هذا القيد يبقى لا نلحق كل غائب بالنجاشي. طب ولو ألغينا هذا القيد يبقى كل غائب يلتحق بالإيه؟ بالنجاشي. وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي، وألغى القيد المذكور في الواقعة وهو كونه مات بأرض لم يصلى عليه فيها. وخالف مالك وأبو حنيفة وقال لا يصلى على الغائب، ماشي؟ ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث، وله في ذلك أعذار، منها ما أشرنا إليه من قولهم إن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيث مات، فلا بد من إقامة إيه؟ فرضها. يعني اعتبروا هذا الإيه؟ القيد ولم يلحقوا غير النجاشي بالنجاشي. ومنها ما قيل إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فيكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون. ويبقى الذي فعله النبي ليس صلاة على الغائب. وهذا الذي قالوه مع إمكان وقوعه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك لا يثبت إلا بالنقل، وهذا يحتاج إلى نقل ودليل، وهذا يحتاج إلى نقل يثبته ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال. لعله رفع فرآه النبي فصلى عليه فتكون صلاته عليه الصلاة حاضر. وأما الخروج إلى المصلى هنا انتهى الكلام، ماشي؟ يبقى على كل، لو نظرنا إلى الأمر الأول يبقى هم اعتبروا القيدة ولم يلحقوا بالنجاشي غيره. وأما الخروج إلى المصلى المسلم خرج بهم إلى المصلى فصفهم وكبر إيه؟ أربعا، فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. يبقى فاهم كده؟ ويبقى هذا دليل على إيه؟ دليل على أنه يجوز أن تؤدى صلاة الجنازة في المسجد، ويستدل على ذلك بصلاته النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء سهيل وأخيه، ودليل على جواز أداء صلاة الجنازة إيه؟ في المصلى الذي هو ليس بمسجد. فيؤخذ هذا من دليل ويؤخذ هذا من إيه؟ من دليل. ولعل الشيخ يقول فلعله لغير كراهة الصلاة في الإيه؟ في المسجد. ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به. يقول لو كانت الصلاة في المسجد غير مكروهة لصلىها النبي صلى الله عليه وسلم، فالعدول عن المسجد إلى المصلى دليل على كراهة الصلاة في صلاة الجنازة في الإيه؟ في المسجد. ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد ويكرهها مطلقا سواء كان الميت في مسجد أم لا. ما هو الحاصل عندنا إيه؟ إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت، إن كان لا يخص، ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت حاضرا في المسجد ليس بغائب، ويكرهها مطلقا سواء كان الميت في المسجد أم لا. يعني عايز الشيخ يقول أن هذا الحديث يمكن أن يتمسك به أحد طائفتين، طائفة تدعي أن الصلاة على الميت في المسجد إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في الإيه؟ في المسجد. لا يمكن أن يتمسك إن كان يخص الكراهة بكون الميت حاملا في المسجد. إيه؟ إن كان الميت حاملا في المسجد لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على كراهية ذلك. نعم، يعني كأنه يقول هكذا، إذا كان الميت حاضرا لا يكره أن تصلى في المسجد. يعني قلت يتمسك بهذا الحديث أحد طائفتين، طائفة تقول إذا كانت الجنازة حاضرة يصلى عليها في المسجد بلا كراهة، أما إذا كان المسجد غائبا، أما إذا كان الميت غائبا فلا يصلى عليه في المسجد وتكره عليه الصلاة في المسجد، وإنما يصلى عليه في الإيه؟ في المصلى، ويعتبر إيه؟ ويعتبر هذا قيد في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المصلى عندما كانت الجنازة غائبة، إذن تكره الصلاة في المسجد إذا كانت الجنازة غائبة. طب الطائفة الثانية التي يمكن أن تتمسك بالحديث تقول تكره صلاة الجنازة في المسجد مطلقا إذا كانت غائبة، تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن المسجد إلى المصلى. طب إذا كانت غائبة وكرهت، فلو كانت حاضرة تكره من باب إيه؟ تكره من باب أولى. كده أو كده واضح؟ يبقى منهم من اعتبر الفائدة ومنهم من إيه؟ من إلغاه. ويكرهها مطلقا، هذا على هل هي مستأنفة أم لا؟ حاضر. فين؟ ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به. وهذا الذي يكره الصلاة في الميت ينقسم إلى قسمين، إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد فله أن يتمسك بهذا الحديث، وإن كان يكرهها مطلقا فله أن يتمسك بإيه؟ بهذا الحديث. أنا قلت لك يتمسك بهذا الحديث أحد طائفتين، من كان يقرأ والمطلقا لا يمكن أن يتوسل. ممكن يتمسك بالحديث، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة في المسجد وهي غائبة فتكون مكروهة وهي حاضرة من باب أولى. من باب إيه؟ من باب أولى. مثلا يعني الميت ربما تخرج منه بعض الأشياء، بعض النجاسات، والمسجد إيه؟ يصان عن مثل ذلك. فخم الخلاف بينهم في الاعتبار والقيد على الاعتبار والقيد على الاعتبار. طب والشيخ قال لك ولعل، لعل يعني لا يؤخذ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاسية في المصلى دون المسجد كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد، لأنه صلى على ابن أبي بيضاء في الإيه؟ في المسجد. طب لو ذهبنا إلى أن ذلك يقتضي الكراهة، فممكن يتمسك به من يرى الكراهة مطلقا أو من يرى الكراهة إذا كانت الجنازة غائبة فقط. وفيه دليل على أن سنة الصلاة أي الهيئة المسنونة في الصلاة، أن سنة الصلاة أي الهيئة المشروعة في الصلاة على الجنازة التكبير أربعا، على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعا، وقد خالف في ذلك الشيعة، ووردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، وقيل إن التكبير أربعا متأخر عن التكبير خمسا، وروى فيها حديث ابن عباس، وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثا، وهذا الحديث يرد. الأحاديث الواردة في صلاة الجنازة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، كبر إيه؟ وورد أنه كبر خمسا، وورد أنه كبر إيه؟ سبعا. طيب وروي عن ابن عباس انه كبر ثلاثا، كده واضح. طيب المروى عن ابن عباس وايضا انس رضي الله عنه سئل عن التكبير على الجنازه انه يكبر على الجنازه ثلاثا، فقال وهل التكبير الا ثلاثه؟ وهل التكبير الا ثلاثه؟ طيب الحاصل في هذا الكلام ان الاربعه ثابته والخمسة ثابتة والسبعة ثابتة والثلاثة موقوفة على ابن عباس، تمام كده. فيمكن أن يرد حديث ابن عباس من جهة كونية موقوفا عليه، ويمكن أن يتأول أنها ثلاثة غير إيه؟ أنه ثلاثة غير تكبيرة في الإحرام، أن التكبير على الجنازة ثلاثة غير تكبيرة في الإيه؟ الإحرام، فتكون رواية الثلاثة موافقة لرواية الأربعة. طيب من قال أنه يكبر على الجنازة أربعة ولا يزيد؟ يقول إن رواية الأربعة متأخرة عن رواية الخمسة فتكون نسيخة له. ماشي. أنا موضوع خطأ أقول الذي جمع الناس على أربعة. لو أنك تقول لا يجوز الزيادة على أربعة، فيمكن أن يقال جمع الناس على أربعة لأنه آخر الأمرين، ولأن الأربعة نسخت ما تقدمها من جواز الزيادة. يعني إحنا نقول روية الأربعة وروية الخمسة وروية السبعة، واضح؟ فبعضهم يجعل هذا من الافعال المخيره، لك ان تكبر اربعا ولك ان تكبر خمسا ولك ان تكبر سبعا، ماشي، واي اي اي اي شيء فعلته من ذلك يجزئك ولا تبطل به الصلاه. ولكن ما ذكر الخمس تكبيرات والاخرج المسلم، احنا نقول ان الخمس ثابته، نقول بنسخها. النسخ شيء غير الثبوت. الخمس ثابته والأربعة التي تأخرت، فنقول هذه الأربعة نسخت الخمسة. ولو كانت في صحيح مسلم يمكن، نعم. ولو كانت في القرآن يمكن. ولو كانت في القرآن يمكن تنسخ يعني. إيش هناك قول بأن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، إن كانت هذه الآية دلت على أن المتوفى عنها زوجها تعتد بالحول فهي منسوخة بقوله يتربصن أربعة أشهر وإيه وعشرة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاش على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وحديث جابر طرف من الأول، وقد ورد عن بعض المتقدمين أنه كان إذا حضر الناس للصلاة صفهم صفوفا طلبا لقبول الشفاعة للحديث المروي في من صلى عليه ثلاثة صفوف. وعلى ذلك لو كان عدد المصلين قليلا يبقى لا يتمون الصفوف وإنما يهتمون بتكسير الصفوف. ولعل هذا الذي ورد فيه الحديث من هذا القبيل، فإن الصلاة كانت في الصحراء ولعلها كانت لا تضيق عن صف واحد. النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا وقال كنت في الصف الثاني أو الثالث، مع أن جملتهم لو وضعوا في صف واحد في الصحراء لشملهم الصف الواحد. يبقى يؤخذ منه استحباب تكسير الصفوف في الجنازة وأنها لا تقل عن ثلاثة. الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. فيه جواز الصلاة على قبر لمن لم يصلي على الجنازة. ومن الناس من قال إنه يجوز ذلك إذا كان الولي أو الوالي لم يصلي. الولي كان يكون أبو الميت، كان يكون أبو الميت، والوالي اللي هو إيه ولي الأمر، ولي الأمر، ولي الأمر العامة. واضح كده؟ إذا كان الولي ماشي، ما المقصود بالولي؟ ولي الميت أبوه مثلا عمه، أو الوالي لم يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوالي ولم يكن صلى على هذا الميت، فيمكن أن يقال إنه خارج عن محل الخلاف. برضك اعتبار القيد وعدم اعتبار، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر لأنه كان وليا، كان واليا لأمر المسلمين، وبالتالي يلتحق به كل ولي ولا يلتحق به غير الولي غير الوالي. واضح؟ ولا صلى لجواز الصلاة. واضح؟ فلا يعتبر قيد الحال. النبي خارج عن محل الخلاف. ايه؟ النبي هو الذي خارج عن محل الخلاف. ده لو اعتبرنا القيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان واليا لأمر المسلمين، ودفن ميت ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فصلى. فصلى لأنه واليا. لو قلت ذلك يبقى يلتحق به كل ايه؟ والي، ولا يلتحق به غير الولاة. طب وإذا قلت صلى بهم لا لأنه ولي بل لأنه تجوز الصلاة على القبر من كل أحد، تلحق بالنبي كل أيه كل أحد، يبقى برضك العبرة هي اعتبار القيد أو عدم اعتبار. وقد أجيب عن بعض ذلك بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قد صلى معه ولم يكونوا أولياء للميت ولا ولاة للعامة ولم ينكر عليه. وهذا يحتاج إلى نقل من دليل آخر، إذ ليس في الحديث ذكر لذلك. ماشي؟ النقل قد ثبت، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب وصلى عليه وصفوا خلفه فكبر أربعة. وصفوا إيه خلفه فكبر أربعة، يبقى هذا الكلام متجه، وهو أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو ليس بولي ولا وال صلى خلفه، فهذا دليل على عدم اعتبار الإيه القيد. وفيه من الدلالة على أن التكبير أربع ما في الحديث قبله، وفيه من الدلالة على التكبير أربع ما في الحديث قبله. الحديث دل على النبي كبر أربعا في هذا الحديث وكبر أربعا في الحديث السابق أيضا. وهذا يحتاج إلى من لا يجيسه. وقد أجيب عن بعض ذلك. أنت من قال من العلماء لا يصلى على القبر إلا من جهة الولي أو الوالي؟ ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان واليا. أنت تعترض على هذا الكلام وتقول النبي وإن كان واليا لكن من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واليا. فربما يعترض عليك المعترض ويقول لك من أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه رجال؟ ربما يكون النبي صلى وحده، فقولك أن النبي صلى وصلى خلفه آخرون يحتاج إلى إيه؟ إلى نقل. الشيخ في الحاشية قال النقل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر فصفوا خلفه وكبر إيه؟ أربعة. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة ولا عمامة. هل في هنا على معناها ولا في بمعنى من؟ شيخ سيذكر كلام يعني يجعل هذا الكلام يحتمل احتمالين. لو جعلنا فيه بمعنى على بابها يبقى كوفنا في ثلاثة أسواب بيض يمانية، ماشي، ليس فيها قميص ولا إيه ولا عمامة. بالقميص والعمامة لم يكونوا من كفن النبي صلى الله عليه وسلم، كده واضح؟ طيب، وكوفنا في ثلاثة أسواب يمانية ليس من الثلاثة القميص والإيه والعمامة، كأن القميص والعمامة مضاف إلى إيه؟ مضاف إلى الثلاثة الأسواب اليمانية. يعني كفن في الثلاثة الأسواب اليمانية ليس من هذه الثلاثة القميص والعمامة، فالقميص والعمامة أضيف إلى الإيه؟ إلى الثلاثة. الشيخ يقول الكلام يحتمل احتمالين لكنه في المعنى في الأول أظهر، وهو أنه كفن في ثواب ثلاثة أسواب يمانية ليس منها القميص والقميص والعمامة لم تكن من إيه؟ لم تكن من كفن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد السافر لجميع البدن، وإن كان الواحد السافر لجميع البدن يتأتى به إيه؟ الفرض، يتأتى به الفرض، لكن يجوز الزيادة إيه؟ عليه، وأنه لا يضايق في ذلك. يعني لا ينبغي لأولياء الميت أن يكون نكتفي بإيه؟ بثوب واحد ويفرق الثوبين للورثة، ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة. وقوله ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل وجهين، أحدهما ألا يكون كفن في قميص ولا عمامة إيه؟ أصلا. وأظن هذا المعنى يتأتى لو جعلنا فيه على بابه ثلاث أسواب ليس فيها قميص ولا ففي على بابها. والثاني أن يكون ثلاثة أسواب خارجة عن القميص والإيه والعمامة، وهذا أظن يأتي على لو جعلنا فيه بمعنى من، ليس من هذه الثلاثة القميص والعمامة، فالقميص والعمامة مضاف إلى الإيه إلى الثلاثة. قال الشيخ والأول هو الأظهر في المراد. طب يؤخذ من هذا الحس إيه؟ أنه لا يستحب زيادة على زيادة زيادة العمامة على الثلاثة وزيادة القميص على الثلاثة، في البيت لا يعمم ولا إيه يقمص. عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه. فإذا فرغنا فآذنني بمعنى إيه؟ علمني. ماشي. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا إيه؟ آذناك. ما منا من شهيد، يعني أعلمناك ما منا من إيه؟ من شهيد. فلما فرغنا آذناه أي أعلمناه، فأعطانا حقوه وقال اشعرنها به، تعني إزارة. وفي الحديث أو سبعا، ثلاثا أو خمسا أو إيه؟ أو سبعا. وقال ابدأنا بما يامينها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وروية، اخذر الكلام وروية، أن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وهذه الابن هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور. وذكر بعض أهل السير أنها أم كلثوم، وقد استدل بقوله اغسلنها على وجوب غسل الميت أو غسل الميت، وبقوله ثلاثا أو خمسا على أن الإطار مطلوب في غسل الميت. والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة الأصولية، وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بالإيه؟ بلفظة واحدة، من حيث إن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فتكون محمولة فيه على الاستحباب وفي أصل غسل على الوجوب، فيراد باللفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيثار الغسل. هذا مفهوم؟ اغسل لها ثلاثة. الأمر هنا تعلق بإيه؟ تعلق بذات الوصفة، يعني أو بصفة موصوف، تعلق بالغسل وتعلق بكون الغسل ثلاثة. طيب، إذا كنت تقول بأن الغسل واجب وتستدل على وجوبه بقوله اغسلنها، وفي الوقت نفسه أنت تقول إطار الغسلات مطلوب ولكن على سبيل الندب، واضح؟ فكيف نصنع في هذا؟ كيف نصنع في هذا؟ والله إذا كنت تجوز استعمال اللفظ الواحد في معناه الحقيقي وفي معناه المجازي، هو نعم هو يعني يصبح في هذا الوجه. إذا كنت تقول بجوازه في جمع الجوامع أن الجمع بين الحقيقة والمجاز إيه؟ جائز. قد قال الله تعالى أو لمستم النساء وحمله الشافعي على إيه؟ على الجس باليد الذي هو حقيقة وعلى الجماع الذي هو مجاز. فيعني إذا صح إرادة الحقيقة والمجاز من اللفظ الواحد جاز حمل اللفظ على حقيقته وإيه؟ ومجازه. وما إذا كنت تقول بذلك فلا حرج عندك في إيه؟ في مثل هذا الأمر. طب الشيخ يقول إيه؟ أولا إذا كنت تريد أن تستدل على وجوب الغسل بهذا الحديث مع كونك تقول بأن إطار الغسلات مندوب ومسنون، لابد أن تثبت أولا أن استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه سائغ وجائز، وإلا لا يمكنك هذا باستدلال. كده واضح؟ يقول الشيخ والاستدلال بيقول وقد استدل بقوله اغسلناها على وجوب غسل الميت، وبقولها ثلاثا او خمسا على ان الاطار مطلوب في غسل الايه الميت، والاستدلال بصيغه هذا الامر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمه اصوليه، وهي جواز اراده المعنيين المختلفين بايه بلفظ واحد، ان يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه وان يراد باللفظ الايه الواحد. اثبت ذلك اولا ثم استدل بهذا الحديث على وجوب الغسل وعلى ندب ايثار الغسلات. كده واضح؟ طب ممكن يتصرف في هذا الحديث تصرف آخر، وهو أن تدعي أن صيغة الفعل هنا ليس مقصودا بها الوجوب، ولكن مقصود بها إيه؟ الطلب. والطلب تعلق بالغسل وتعلق بالإيثار، ثم بعد ذلك تضم إلى هذا الدليل دليل آخر يدل على أن الطلب الذي تعلق بأصل غسله إنما هو أمر الوجوب أو طلب الإيجاب، وأن الأمر الذي تعلق بالإيثار إنما هو طلب النفي. هذا الذي يريده المسألة، تفهم هذا؟ يبقى لا نحمل صيغة تفعل على الوجوب، ولكن نحمله على الإيه؟ على الطلب. ثم الطلب يتعلق بما يتعلق به على وجهه، ويمكن أن يتعلق بالغسل على وجه الإجاب ويتعلق بالإيثار على وجه الإيه؟ الندب. مثل هذا صنعوه في قوله تعالى إيه؟ افعلوا الخير، والخير ينقسم إلى خير وهو واجب وخير هو مندوب. افعلوا تتعلق بالخير الذي هو واجب على سبيل الإجاب، وتتعلق بالخير الذي هو مندوب على سبيل الندب، وافعلوا هنا لتحمل على أنها للطلب لا للإجابة. وهل ممكن هنا نقول على مذهب الشيخ الوجوب تعلق بالأصل الصفة، ولكن الوجوب لما جاء دليل الآخر صرفناه عن الوجوب إلى النهي؟ لا، هو هذا لا يتأتى لك السبب، هذا ليس كالعادة، ليس كالعادة. لماذا؟ أنا عندي الوجوب لفظ واحد، لفظ الأمر لفظ واحد، المتعدد ليس اللفظ، المتعدد ليس، وإنما المتعدد هو متعلق اللفظ. فلو كان تعلقه إذا كان يعني إذا كان الدليل صرفه عن الوجوب إلى الندب، ليس الكلام في المتعلقات إنما الكلام في اللفظ المتعلق. إذا كان هذا اللفظ المتعلق صرف من الوجوب إلى الندب، فالذي يتعلق بهذا وذاك إنما هو الندب للوجوب للإجابة، ليس كالعام، ليس كالإيه؟ أن تقول الأمر للإجاب وتعلق بشيئين، صرف الأمر عن الإجاب في أحدهما عن الوجوب بدليل، فيبقى تعلق الوجوب بالثاني لعدم وجود دليل يصرفه. الصرف يكون كليا، لأن المصروف لفظ واحد، التعدد ليس في المتعلق، المتعدد ليس في المتعلق إنما هو في المتعلق. ماشي، ليس هذا كالعام. تقول صيغة العام هي صيغة واحدة تتناول أفراد متعددة، بعض الأفراد خرج عن الصيغة بدليل ويبقى الباقي تحتها لعدم وجود دليل يخرجه ولتناول الصيغة له. هنا تعدد في مدلول الصيغة، لكن هنا الصيغة إيه؟ لها مدلول واحد، تعدد في العام، تعدد في الأفراد المدرجة تحت مدلول الصيغة، لكن هنا مدلول الصيغة واحد. إذا جعلت مدلول الصيغة صيغة اغسلناها للوجوب، لكن متى تجعلها متعددة؟ لو جعلتها إيه؟ بمعنى الطلب، والطلب يندرج تحته طلب الإجاب وطلب الندب، فيتعلق بالغسل على سبيل الإجاب وبالندب وبالإثار على سبيل الندب. طب إذا كنت تجيز أن اللفظ الواحد يستعمل في حقيقته ومجازه، لا يمتنع عندك هذا الاستدلال. وقوله عليه السلام إن رأيتن ذلك تفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة. اغسلناها ثلاثا، فإن رأيتن أن الأمر يستدعي أكثر من ذلك اغسلناها أكثر من إيه؟ من ذلك. تفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة، لا إلى رأيهن بحسب إيه؟ التشهد. فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها، فهو من قبيل الإسراف في ماء الإيه؟ الطهارة. أنا والله إذا تأدى الغرض بالسلاسة، الزيادة على السلاسة تعد من الإسراف. وإذا زيد على ذلك فالإيثار مستحب، يعني قسمناها ثلاثة، فإن لم يكن ثلاثة فخمسة، فإن لم يكن خمسة فإيه؟ فسبعة. وإنهاء الزيادة إلى سبعة في بعض الروايات لأن الغالب أنها لا تحتاج إلى الزيادة عليها. ماشي؟ طيب لو فرض، لو فرض في بعض الحالات النادرة أن الميت احتاج إلى أكثر من إيه؟ من سبع غسلات، يمكن أن يقال أنه يزاد لأجل الإيه؟ لأجل الحاجة. على كل في الحاشية أيضا يقول إن في بعض الروايات اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ففيه إيه؟ فيه في إثبات هذه الرواية فيه دليل على أنه يزاد على السبع عند الإيه؟ عند الحاجة إليه. وقوله بماء وسدر أخذ منه أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة. ما هو يعني أقل الإثار ثلاثة. الإثار مستحب، الإثار إذا زيد عن الثلاثة فيستحب الإثار تكون خمسة أو إيه أو سبعة، يعني لا تأتي بأربعة، لا تأتي بستة. إذا حسن المقصود بالواحدة هل تكون الإثار مستحبا؟ الواحد من الإثار، يعني إذا احتاجت الثانية تأتي بالثلاثة. يعني هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالثلاثة، يعني لو فرضنا هو الواجب يتأدى بالغسلة الواحدة بالواحدة، ماشي، لكن الثلاثة إيه؟ مستحبة. فلو زيد عن الثلاثة يزاد إلى إيه؟ يزاد إلى وتر. فإن زيد عن الخمسة يزاد إلى إيه؟ إلى وتر. وقوله بماء وسدر أخذ منه أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة. السدر اللي هو ورق بعض ورق الشجر هذا أو السدر هذا يوضع في الماء، وضع السدر في الماء يخرجه عن طهوريته فيكون طاهرا غير مطهر، ولا لا يخرجه عن طهوريته فيكون طاهرا مطهر. الشيخ يقول النبي يقول اغسلها بماء وإيه وسدر. يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن السدر إذا وضع في الماء لا يخرجه عن طهوريته فيبقى الماء طاهرا مطهرا. أخذ منه أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة، وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء، وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مسج له بالسدر، بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا. اغسلناها بماء وسدر، هذا يتحقق بأحد أمرين: أن تضع السدر في الماء ثم تغسل بالميت، فهذا احتمال، والاحتمال الثاني أن يصب على الميت الماء الإيه؟ الماء المطلق، وأثناء الصب يوضع السدر على الميت، فيبقى الماء لم يمتزج بالإيه؟ بالسدر، إلا بعد مخالطة الماء الجسد الميت. ماشي؟ وفي الحديث دليل على استحباب الطيب وخصوصا الكافور، وقيل إن في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت، يجعل جسم الميت يشتد ولا يسرع إليه الفساد، وأيضا يدفع عنه الهوام، الهوام والذباب ونحو ذلك. وفي الحديث دليل على استحباب الطيب وخصوصا الكافور، وقيل إن في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت، فيه شيء يعني يصلب جسد الميت ويعطيه شيء من الإيه؟ من الرطوبة، فلا يسرع إليه الإيه؟ الفساد. ولعل هذا هو السبب في يعني يجعله باردا، ولعل هذا هو السبب في كونه في الأخيرة، فإنه لو كان في غيرها أذهبه الغسل بعدها، فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن الميت. طيب، ويبقى هنا خلي بالك من حاجة، والحفظ والحق بفتح الخاء الحاء هنا الإزار تسمية للشيء بما يلازمه. يعني كان الحق هو وصف الايه؟ وصف الانسان. فاعطانا حقه، لا اعطانا الثوب الذي يكون على الحق. يبقى سمي الشيء باسم ايه؟ اسم ملازمه، اسم مجاوره. وقوله اشعرنها اي اجعلنه شعارا له، والشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الانصار شعار والناس دثار، يعني هم اقرب الي من غيرهم، فهم مني بمنزله الايه؟ الثوب الذي يلي الجسد، وغيرهم بمنزله الثوب الذي ايه؟ لا يلي الجسد. وقوله ابدأنا بما يامينها دليل على استحباب التيمم في غسل الميت، وهو مسنون في غيره من الأغسال أيضا، مسنون في غيره من الأغسال أيضا. يؤخذ هذا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وترجله وفي شأنه إيه كله. وفيه أيضا دليل، وفيه دليل أيضا على البداءة بمواضع الوضوء، يعني يبدأ في غسل الميت بإيه؟ بمواضع الوضوء، وذلك تشريف، تشريف لهذه الأعضاء. ماشي؟ هي أشرف أعضاء البدن، فهي إيه؟ جديرة بأن تغسل أولا. وقد تقدمت إشارة إلى أن ذلك إذا فعل في الغسل في حق الحي هل يكون وضوءا حقيقيا أو جزءا من الغسل خص به هذه الأعضاء تشريفا. الحي هو الشيخ انتقل من باب الميت الى باب الايه؟ الى باب الحي. لو اغتسل الحي غسل جمعة او غسل جنابة فغسل هذه الاعضاء، استعمل الماء في اعضاء الوضوء وافاض الماء على سائر جسده، فهل يعد بهذا متوضئا ام لا؟ ماشي؟ في مذهب الشافعي ايه؟ يعد ولا لا يعد؟ ايه؟ إنما الوضوء، إنما الوضوء؟ لا. هذا لا يكون الوضوء الحقيقي، الوضوء المصنوع فقط للغسل. يعني فهمت هذا؟ يعني هل يعد وضوءا؟ ولا هو جزء من الغسل؟ يعني عندما غسلت أنت مواضع الوضوء، لو اعتبرنا أن هذا جزء من الغسل وإنما بدأ به لشرف هذه الأعضاء، يبقى أنت اغتسلت ولم تتوضأ، فيلزمك إيه؟ الوضوء. إذا اعتبرناه وضوءا حقيقة يبقى أنت توضأت واغتسلت، فلا يلزمك الإيه؟ الوضوء. طيب. قال والقرون هنا، ها هنا الضفائر، فجعلنا رأسها ثلاثة إيه؟ قرون، أي ثلاثة ضفائر. وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت وضفره، وضفره يعني جعله إيه؟ وضفره أي جعله ضفائر، على استحباب تسريح شعر الميت وضفره أي جعله إيه؟ ضفائر، بناء على الغالب في أن الضفر بعد التسريح. ماشي؟ وإن كان اللفظ لا يشعر به صريحا، بس هذا ما يعتاد انه لا يضفر راسه للمراه الا بعد ايه؟ تسريح شعره. وهذا الضفر ثلاثا مخصوص الاستحباب بالمراه. ماشي؟ وزاد بعض أصحاب الشافعي فيه يبقى قيد المرأة هنا معتبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هو أولا هنا في قضية هي التي جعلت رأسها ثلاثة قرون هي من؟ أم عطية من ولاية الحريث، ولم ترفع ولم تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، وربما لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فيكون هذا موقوف عليها وليس من إيه؟ ولا يأخذ حكم الرفع، وإنما يثبت رفعه لو ثبت أن النبي أمرها بذلك أو ثبت أن النبي علم بذلك وإيه؟ وأقر. تفهم هذا؟ يبقى أم عطية تقول جعلنا رأسها ثلاثة، جعلنا رأس زينب ثلاثة قرون، هي التي فعلت ذلك، لم تقل أن النبي أمرها، ولم يروى لنا مثلا أن النبي علم بذلك وأقر. لو ثبت أحد هذين الأمرين يثبت رفعه، لو لم يثبت كلا الأمرين يبقى هو موقوف على أم عطية ولا يحصل به أو لا يتأتي بالاستدلال. وزاد بعض أصحاب الشافعي فيه أن يجعل الثلاثة خلف ظهرها، يعني يضفر رأسها ثلاثا ويجعل الضفائر خلف الظهر، وروى في ذلك حديثا أثبت به الاستحباب لذلك، ماشي، وهو غريب. طيب تعليق على كلام الشيخ، وهو غريب، وهو غريب يعود على ماذا؟ هو في حديث أم عطية التي معنا أنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون خلف ظهره، فبعض الأصحاب الشافعي استدل على أنه يستحب ضفر رأس الميتة وجعل هذه القرون خلف إيه؟ خلف رأسه. الغريب هو ماذا؟ هو الشيخ يقول لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع، وحديث أم عطية يحتاج إلى أن نثبت أنه إيه؟ من قبيل المرفوع، لأن السبب أنه بالفعل أم عطية ولم يثبت، ماشي، لم يثبت إقرار النبي له أو أمر النبي به حتى يكون إيه؟ مرفوعا. وروى في ذلك حديثا أثبت به الاستحباب لذلك، وهو غريب. وهو تعود على ماذا؟ على الاستدلال، وهو أي هذا الاستدلال غريب. عندك عيب على كذا؟ إيه؟ عندك عيب على كذا؟ إيه؟ وروي في ذلك حديثا أثبت به الاستحباب لذلك، هو ثابت من فعل ما نبص بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غريب. هو غريب عنده متقدم عليه، وهو غريب من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا يحتاج إلى أن تثبت فيه أنه من قبيل المرفوع. يعني هو ورد في الحاشية قال أن الشيخ ابن حجر نقل هذا الكلام بس حصل فيه تقديم وتأخير، فقال إيه؟ وزاد بعض أصحاب الشافعي فيه أن يجعل الثلاثة خلف ظهرها، وروى في ذلك حديثا غريبا. فالشيخ ابن حجر يقول إيه؟ كيف يكون غريبا وهو في الصحيح، في صحيح البخاري، هو في حديث أم عطية التي معنى، كيف يكون حديث غريب؟ فهو صواب الكلام في النسخة التي معنا أن قال وهو غريب ليس الحديث وإنما الاستدلال. وجه غرابته أنه ثبت من فعل من غسل بنت النبي، ولم يثبت أن النبي أمرها به ولا أقرها عليه حتى يثبت له حكم الإيه؟ الرفع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، يعني كسرت عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هو تعبير فإنه المعنى فإنه يكون باقيا على إحرامه فيبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. يعني هو هذا هو يعني ليس يبعث يوم القيامة ملبيا لشرفه فقط، بل لأنه باق على إحرامه. فالمعنى فإنه باق على إحرامه، ماشي. ومن أمارات هذا الإحرام أنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. بس يعني إذا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا بذاتها، لو إذا نظرت إلى أنه يبعث يوم القيامة ملبيا كرامة له، كرامة له، لو فرضنا ذلك، هذا يعني إيه؟ لا يناسب لا تحنطوه لا تخمروا رأسه، ماشي، لا تحنطوه. الذي يناسب هذا أنه إيه؟ أنه باق على المحرم الحي، لا يضع الحنوط ولا يخمر رأسه، فهم؟ فالحاصل عندي أن المذكور يعني اكتفي بعلامة الشيء عن الشيء، اكتفي بعلامة الشيء عن الايه الشيء، والمعنى اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه باق على إحرامه. ومن أمارات ذلك ومن علامات ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. وهذه من أحكام الايه الإحرام. قال رحمه الله: الوقص كسر العنق. الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام. من أين جئنا بها؟ قلنا لأن تقدير الكلام فإنه باق على إحرامه فيبعث ملبيا، كذا واضح. واكتفي بالعلامة بعلامة الشيء عن الشيء، وهو مذهب الشافعي. مذهب إيه؟ الشافعي في أن المحرم إذا مات يبقى على إحرامه. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، وقالوا البوث يقطع الإيه؟ يقطع الإحرام، وهو مقتضى القياس، وهو مقتضى القاعدة العامة لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف الذي هو العبد. وإذا مات العبد انقطع عنه الإيه؟ التكليف، بزوال محل التكليف وهو الحياة. لكن اتبع الشافعي الحديثة وهو مقدم على القياس. يبقى كان الشافعي رحمه الله يقول: القاعدة العامة تقضي بأن العبادة تنقطع بالإيه؟ بالموت، ويستثنى من هذه القاعدة العامة ما دل عليه الحديث، ما دل عليه الإيه؟ الحديث. وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم في حق هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره، وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المناسبة، اعتبار المناسبة في إفادة التعليل أمر مهم للغاية جدا. اعتبار المناسبة، هل خصوص كونه ملبيا هو الذي يناسب عدم التخمير وعدم وضع الحنوط؟ طب هب أن الله عز وجل جعل الشهيدة يبعث يوم القيامة ملبيا لشرفه، يتصور مثل هذا؟ يبقى التلبية في حد ذاتها لا تناسب خصوص عدم تخمير الوجه وعدم وضع الحنوط، صح كده ولا؟ يبقى المناسبة، ما الذي يناسب عدم تخمير الوجه وعدم تخمير الرأس وعدم وضع الحنوط؟ هو بقاء الإحرام. فالشافعي رحمه الله لم يقف عند حدود اللفظ، ماشي، وكأنه بالمناسبة قال: الذي يناسب هذه الأشياء المذكورة في الحديث كونه باقٍ على إحرامه، لا خصوص كونه ملبيا. واضح؟ يعني هو لم يعدل عن القياس. من؟ الشافعي اتبع الحديث واتبع القياس. ما احنا قلنا القياس، ولا ليس المقصود القياس الحق فرع الأصل. اللي هو وقال أبو حنيفة وقال مالك بمقتضى القياس أي بمقتضى القاعدة الإيه العامة أن العبادات تنقطع بالإيه بالوفاة بالموت. كده واضح؟ إذا هو لم يخالف كأن الشافعي لم يخالف. لا هو الشافعي رحمه الله أثبت العلة وألحق بها وألحق بها ألحق غير هذا الرجل بهذا الرجل. وغاية معتذر بي عن الحديث ما قيل إن رسول الله علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره. يعني عايز يقول إيه إن هذا القيد أيضا معتبر في الإيه أن هذا الرجل جزء علة. هذا الرجل يعني كونه محرما هو ذاته جزء علة وكونه محرما جزء إيه علة. و أن إن الرسول صلى الله عليه وسلم علّه هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره. وإذا لم يعلم وجودها في غيره لا يتحقق القياس. لا يعلم وجودها في غيره وهو أنه يبعث يوم السنة ملبيا. وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته. وهذه العلة التي ذكرها النبي مختصة بهذا المحل ولا نتحقق من وجودها في ولا نتحقق من وجودها في محل آخر. فلا يتأتى الإيه القياس. وغير هؤلاء يرون أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام لأجل عموم الإحرام أو لأجل مطلق الإحرام من غير تقيد بإيه بذات هذا الشخص. ولو أن غيره مات في إحرامه لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر وجهه ولا رأسه إنه يبعث يوم القيامة إيه ملبيا. فيعم كل محرم. يبقى هذا القيد سقط اعتبار خصوصية هذا الرجل قيد في الواقعة لكنه قيد إيه غير معتبر عند الشافعي. معتبر عند مين؟ مالك وأبي حنيفة. فلا يلحقون غيره به. ماشي نقف هنا إن شاء الله. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.